أرقى الفنادق وأغلى المركوبات وأفخر المأكولات وما أشبه ذلك، هذا لا يلك بهذه العبادة، لأن هذه لها أثر على قلبه، فلا يستحضر القلب في كل وقت مع وجود هذه الأمور، فعليه أن يقتصد في مثل هذه، وإذا رجع إلى بيته يزاول ما كان يفعله من المباحات، ولا أحد يمنعه مما أباح الله له، لكن وجد الأثر على القلب في التوغل في هذه الأمور. بالنسبة للسيارات، هل تلحق بالخيمة وسقف البيت، أو تلحق بالمحامل التي فيها النزاع والتضليل وما أشبه ذلك؟ هي ليست ملاصقة على الرأس وليست بتغطية للرأس، فليست بممنوعة، لكن هل الأولى تركها وكشف السيارات ليضحى الإنسان لمن أحرم له، أو نقول أن هذه في حكم الخيمة؟ كيف غير مقصود؟ يعني لو وجد سيارة مكشوفة وسيارة مسقوفة، أيهم أفضل؟ لا، نقول هذا فرع، هذا فرع يتردد بين أصلين، هل يلحق بالبيت والخيمة والشجرة، أو يلحق بالمحمل الذي فيه النزاع؟ لا لا لا، أقرب ما له المحمل، قريب السيارة، ما يستطيع أن يقف، لا لا، قريب السيارة وأقرب ما له المحمل الذي فيه النزاع، ولكن ليس بتغطية، وليس بمعنى التغطية، لم يباشر الرأس فهو مباح بلا إشكال، هذا في حق الرجل. وأما بالنسبة للمرأة فتسمعوا ما كلام الشيخ رحمه الله. نعم، نعم، هذا قولهم، هذا رأيهم واختيارهم، لكن لا يعني أن جمع ما يقترونه باطل، هذا فيه نزاع لأهل العلم في المحمل والسيارة مثله. بالنسبة للمحمل الشيخ يمكن نزل، ها؟ المحمل يمكن نزل، يعني سماعته تحتمل الإنسان أن ينزع سقفه، أما السيارة صراحة لا تحتمل الإنسان. يعني هذا من جهة تلاف المال، يعني هذا من جهة نعم. لا لا لا، ما ولا ولا ولا يطلب نزعه، لكن إذا وجدت سيارة مكشوفة وسيارة غير مكشوفة. لقربها تلحق من بالمحمل بلا إشكال، لقربها من الرأس لا تستطيع أن تقف في السيارة. نفس الشيء، المحمل المكشوف وغير المكشوف، غير المكشوف فيه نزاع بين أهل العلم. دعنا من كلمة راجح أنه لا بأس ولا إشكال، لا في محمل ولا في سيارة ولا غيره، لكن هل النزاع يتناول السيارة ولا لا؟ يتناولها مثل المحمل. نعم. وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالرجل، وأما المرأة فإنها عورة، جميع بدنها عورة، بالنسبة للرجال الأجانب، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، جاز له في مقابل منع الرجل، وإلا فالأصل الوجوب، يجب عليها أن تستتر، يجب عليها أن تستتر. وأما الجواز هنا جاز لها أن تلبس الثياب التي ليس في مقابل نعم الكشف، لا، إنما هو في مقابل منع الرجل، وتستظل بالمحمل بلا إشكال ولا نزاع. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، يعني تلبس النقاب الذي تبرز منه العينان أو إحدى العينين، والنقاب هو ما يستر الوجه، ما يستر الوجه مع وجود نقب بقدر العين، بقدر العين، فإن زاد عن ذلك فهو سفور وليس بنقاب، لئلا يقال أنها لما نهيت عنه محرمة دل على جوازه لها إذا كانت حلالا. نقول نعم يجوز، لكن ما النقاب؟ بعض أهل العلم ضعف رواية ولا تنتقب، كله من أجل ما يحصل في واقعنا مما يسمى نقاب، لأن الخبر بمفهومه يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة، والنقاب الذي في زماننا وفي واقعنا هذا السفور بلا إشكال، ومحرم عند كل من يقول بوجوب تغطية الوجه، لأنه سفور يسفر عن جزء من الوجه، وأما النقاب فبقدر العين لا يخرج من البشرة ولا ملم واحد ولا ملمتر، شيء يسير يخرج من البشرة هذا سفور، والنقاب هو بقدر العين. ولا نحتاج إلى تضعيف الرواية في الصحيح، يقول لكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة. لكن بعض الناس يقول ما الحكم إذا لبست النقاب ولبست فوقه غطاء يغطي جميع الوجه، لبست نقاب ليخفف ما يقابل أو يحاذي العين لترى الطريق، لو غطت وجهها بغطاء متين لا يبرز شيئا من وجهها بما في ذلك العينان قال ما ترى الطريق، فتلبس النقاب تخفف عن عينيها وتلبس فوقه غطاء خمار، ما الحكم وهي محرمة؟ نعم هو ما يرى منه ولا العيون ما تشاف، نعم، يعني كلبس الرجل للسروال تحت الإحرام، مثل لبس الرجل للسروال تحت الإحرام، فهو منهي عنه لذاته. وكذلك القفاز، لو قال تلبس قفازين وأسترهما بالعباءة نقول كذلك كلبس الرجل للسروال تحت الإزار، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين، والقفاز هي جوارب اليدين بقدرها وتخرج وتكون الأصابع مغطاة كالكف، وهناك قفازات بقدر الكف مع إخراج نصف الأصابع مثلا، هذا موجود في قفاز من يخرج نصف الأصبع، حكمه هو قفاز على كل حال، لا يجوز لبسه للمحرمة. والقفازان غلاف يصنع لليد، يعني غطاء بقدرها، كما يفعله حملة البزاة الذين يحملون الطيور على أيديهم قفازات متينة لئلا تؤذيهم هذه الطيور بمخالبها. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، هذا ما في خلاف إذا كان لا يمس الوجه، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز، وفي الخلاف المعروف أنه يجوز أيضا. قد كانت أمهات المؤمنين يكشفن عن وجوههن حال الإحرام، فإذا حاذينا الرجال الأجانب أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها كما جاء في الخبر الصحيح عن أسماء وغيرها. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك. أنتم ترون بعض الحجاج من الخليج يجافون هذا الغطاء بشيء

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة. المحظورات، محظورات الإحرام محرمات، كلها محرمات، لكن إن فعلها من غير حاجة أثم ولزمته الفدية، وإن فعلها محتاجا لفعلها لزمته الفدية وارتفع عنه الإثم. والأصل في هذا كله حديث كعب بن عجرة، وأنه احتاج إلى حلق الشعر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بحلقه مع الفدية، وفدية الأذى معروفة. يقول: ليس للمحرم أن يلبس شيئا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة. هل نقول في هذا حاجة أو ضرورة؟ هل يكفي هذا الحاجة أو الضرورة؟ نعم، هو الأصل الضرورة، لأن هذه محرمات بالنص، محرمات بالنص، وقد تنزل الحاجة الشديدة محل الضرورة، تنزل الحاجة الشديدة محل الضرورة. والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه. هل من الحاجة ما اعتاده بعض الناس أنه لا ينام إلا وقد غطى وجهه؟ بعض الناس ما ينام، لو يجلس الأيام ما نام حتى يغطي وجهه، على القول بأن الوجه لا يجوز تغطيته، كما في رواية المحرم الذي مات: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. هل نقول هذه حاجة؟ حاجة يعني غطي وجهه؟ لماذا؟ يقول: ما أستطيع، لا سيما إذا كان هناك نور كهرب ولا في النهار ما يستطيع. يعني إن احتاج إلى هذا قلنا يفدي فدية الأذى ويغطي وجهه، لأن هذه حاجة. هذا إذا وصل به الأمر لأنه بالفعل لا ينام، أما إذا كان يتقلب ثم ينام هذا عاد شيء ثاني، لأن بعض الناس يقلق من تأخر النوم فيظن هذه حاجة. يعني بعض الناس قد يتأخر في نومه ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وهذه الساعة كالأيام في الطول. نعم، ما أطول ساعة الأرق. فمثل هذا إذا كان بالفعل لا ينام بالكلية حاجة، وإذا كان يتأخر نومه ثم ينام هذه ليست بحاجة. نعم، ضرر، الله ما تدري يا ابن حلال كيف، ما تدري ما جربت، حمد ربك على العافية. إيه، حمد ربك على العافية، ما جربت. لا، ناس أنا قد جزون ثلاثة أيام ما ناموا، ينام بعلا، ما يسمع. الشرع ما يأمر بهذا أبدا، لا يأمر بهذا الشرع. يعني لو عصب عينيه اكتفى بذلك؟ نعم، هذا حل، إذا كان يكفي ذلك يعصب عينيه كالتغميض. لا، العينين فقط لا، كما لو لبس نظارة شمسية، لبس نظارة شمسية تكفي، لكن إذا خشي عليها أن تنكسر ينقلب عليها وتنكسر، وهي مال، مسائل ما تنتهي عند حد. المسائل لا تنتهي عند حد. الكمامة التي تغطي أكثر الوجه ممنوع، إذا كان شيء يسير بقدر الأنف لا بأس، ما فيها شيء، يعني ما تغطي شيء كثير من الوجه. أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، ومثل لو خشي من ضربة شمس وغلب على ظنه ذلك يغطي رأسه ويفتي إلى تغطية، فيلبس قدر الحاجة. يقول: الآن أذن لي وفديت أستمر. نعم، يقول: الآن أذن لي وفديت أبستمر، لا لا لا يستغنى بقدر الحاجة، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام وإما بنسك شات أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين إلى آخره. هذه فدية الأذى، وجاء التنصيص عليها بالقرآن على التخيير. وفي حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب، أتستطيع أن تنسك شات؟ قال لا، قال أطعم ثم قال فصم، هذا يدل على الترتيب، والآية فيها التخيير. فعامة أهل العلم على أنها على التخيير عملا بما جاء في الآية. وأما بالنسبة لما جاء من الترتيب في الحديث فإنما هو للأفضل، يعني الأفضل أن ينسك شات، تستطيع أن تنسك شات فهي أفضل لك، لا تستطيع أطعم، لا تستطيع صم. وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام وإما بنسك شات أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر. يعني هذا مضطرد عنده أن البر على النصف من التمر وغيره. وإن أطعمه خبزا جاز، لأن المسألة إطعام 6 مساكين، ولا يلزم أن يكون تمرا أو شعيرا أو برا، ولو أطعمه طعاما مصنوعا جاهزا للأكل، وهذا أرفق بالمساكين إن كانت حاجته قائمة الآن، وإن لم تكن الحاجة داعية الآن فلا شك أن النيء أرفق بهم وأفضل. وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما وإن أطعمه إلى آخره، ينبغي أن يكون مأدوما، يعني إذا أطعمه نفر رز على ما اصطلاح الناس اليوم يجعل معه شيء من الإدام. أما على ما ذكروا النفر يشتمل على ربع دجاجة مثلا وشيء من الإدام، لا شك أن هذا أكمل، لأنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يطعم أهله رزا مجردا أو خبزا حافا. نعم، نعم بدون حضرة الرجال تكشف، شو المانع؟ ولو غطته عند الحاجة إليه ما عليها شيء، كما لو غطى المحرم رجليه الرجل. يجب أن تكشف؟ لا ما يجب أن تكشف، مثل رجل الرجل، كما لو غطى الرجل رجله ما عليه شيء، مع أنه ممنوع من الخف. نعم يا عبد الله. شو قلد؟ لا هذا على الاجتهاد، هذا على الاجتهاد، ترجيح أحد الأقوال ما هو تقليد، لكن هذا رأيه، هذا الراجع عنده، هذا الراجع عنده. وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط. وش البقسماط؟ ها؟ فتات الخبز الذي يوضع الآن على السلطات وعلى وش يسمونه، فتوش، ها؟ مو فتوش يسمونه، لا، في شيء يوضع على السلطة لونه بنفسجي قريب من البقسماط، هذا هو ما هو لا قطعا ليس هو، ها؟ أو سماقي، تكاثرت الأسماء. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عندما يتكلمون عن مسألة المسائل، يعني المسألة التي تختلف قطعا، هل ندرك أن الشيخ ربما يتكلم بهذه الأمور من واقع رفيه؟ إيه، من واقع، من ما يعيشه. إيه، معروف. إيه، مثله قريب منه إذا كان ما يؤكل. نعم. اسمع على الشأن. نعم، خلنا نمشي الأخوان، ترى طويل ونحتاج إلى. والرقاق ونحو ذلك، يعني الرقاق معروف أنه الخبز اللين جدا، ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، هذا إذا كانت حاجته إلى الطعام حالة. نعم، أما إذا كانت مندفعة لا يحتاجه اليوم إنما يحتاجه غدا فإعطاه من القمح والشعير، لا سيما إذا كان يباشر طحنه وعجنه وخبزه بيده فهو أفضل، وإلا فلا يكلف أن يذهب به إلى الطحان أو الخباز وما أشبه ذلك. وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به فهو مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم، والناس إلى وقت قريب وعادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كل ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يعني هذه الآية تدل على فدية الأذى التي نحن فيها. نعم، لا، هذه في كفارة اليمين. نعم، حاجة الشيخ من أوسط ما تطعمون أهليكم من الآية فقط، وليست حاجته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لا، إنما الحاجة من سياق الآية عند الشيخ من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا يعني هل هذا مقدر بنصف صاع أو مد أو يرجع في هذا إلى العرف. العرف والعادة، الناس قبل 30 أو 40 أو 50 سنة يأكل الرجل الواحد ما يأكله 10 الآن لقلة الطعام، فهل نقول أنه يكثر له يزاد في طعام المسكين الواحد إلى حد 10 أضعاف مما يؤكل الآن؟ حتى الفقراء الآن ما يأكلون مثل ما يأكلون في السابق، وذلك لوفرة المأكولات وتنوع المأكولات أيضا. وعلى كل حال المسألة يترد إلى العرف والمنظور فيه إلى الوسط، إلى الوسط، لا أن منهوم الأكول ولا الشخص الذي مقتصد في أكله. نعم، الله جل وعلا يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم ينظر فيه إلى الوسط، يعني ما تبحث عن مثل النووي من المساكين وتعطيه مثل ما يأكل النووي كسرة خبز يابس في اليوم كله يأدمها بماء وملح، لا لا، ولا تأتي إلى مثل علية القوم الذين يأكلون الأنواع الفاخرة وكذا، من أوسط المرد فيه للوسط. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف. لا شك أن الناس متفاوتون، منهم الكريم الذي يبذل أكثر مما يطلب منه، ومنهم الشحيح الذي يظن بالواجب، ومنهم المتوسط، فيرجع في هذا إلى المتوسط. فإذا تنازعت الزوجة مع زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها ينظر إلى الواقع، فإن كان مساويا لأوساط الناس يكفي، هذا إذا كانت من سطة الناس، أما إذا كانت من علية القوم فتعطى ما يناسبها، وإذا لم تمكن من لم يعطيها ذلك لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. مثل هذا لا بد من رده إلى العرف، والرسول عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما يتعارف عليه الناس، من غير إسراف ولا تقتير. وهذا بالنسبة للزوجة الواحدة، أما إذا كانت زوجات وتتفاوت مطالبهن، وهذه تحتاج إلى النوع كذا وهذه تحتاج إلى كذا وهذا غالي وهذا رخيص، تحتاج من الكسوة الأولى ما لا تحتاجه الثانية والعكس، مما يضطرب فيه الأمر ولا يستطيع الضبط، الزوج لا يستطيع الضبط في مثل هذه الحالة، لأن الأولى يناسبها ثوب مثلا ب100 ريال والثانية الأخيرة تحتاج إلى ثوب يناسبها بأكثر من ذلك، والعكس في بعض الأمور كالعدل بين الأولاد، فمثل هذا الأنفع ما يكون فيه أن تعطى النفقة دراهم ودنانير تقسم بينهم بالسوية وتصرفون التي تحتاجه من هذا وتزيد فيه تنقصه من الثاني وهكذا يعطون ما يكفيهم عادة، وهذا الذي تبرأ به الذمة بدقة. أما أن يأتي لهذه بكذا ومرة يأتي لهذه بكذا ومرة يطلب من كذا ومرة يأخذ ما ينضبط هذا، ولا تبرأ الذمة بمثل هذا، هذا فيه صعوبة ضبطه فيه صعوبة شاقة. وإذا أمن الطعام وأعطاهم ما يكفيهم لمدة شهر، هؤلاء يكفيهم نصف ما يكفي أولئك لأن عددهم أقل، هذا أيضا يكفيهم بالنسبة للطعام. بالنسبة للكسوة وغيرها من الأمور الكمالية فيصعب ضبطها، فيطعم كل قوم ما يطعمون أو يطعم كل قوم ما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر، يعني في ذلك الوقت طعامهم التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، والفرق 16 رطلا بالعراقي بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده، يجوز، لأن القاعدة أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز قبل سبب الوجوب، ويجوز بعد وقت الوجوب، ويجوز أيضا الخلاف فيما بينهما، لكن الراجح جوازه. يعني لو أخرج كفارة يمين قبل أن يبرم أو يعقد اليمين ما يجوز، ولو أخرجها بعد الحنث جاز اتفاقا، وبينهما محل الخلاف والصواب الجواز، لأنه جاء في حديث والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني، وجاء ثم كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فيجوز هذا وهذا. هنا يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ينطبق على القاعدة ولا ما ينطبق؟ سبب الوجوب الإحرام، ووقت الوجوب ارتكاب المحظور، فيجوز قبله قبل ارتكاب المحظور وبعده على القاعدة. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة، لأن هذا ليس بهادي وإنما هو فدية مرتبطة بالمخالفة وليست مرتبطة ببلوغ الهدي محله في وقته. نعم. كيف؟ سبب الوجوب يقول الحاجة، لا هم يربطونه بالإحرام، الإحرام هو الذي منع هذه المحظورات. ها؟ هي احتاجه محرما، إذا احتاجه محرما يعني مثل يمين شو؟ لا هم يقولون الحاجة الإحرام سبب الوجوب الإحرام، يعني وجوب المنع سببه الإحرام. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، لأنه لا ارتباط له بالنسك إنما ارتباطه بالمحظور. ويصوم الأيام 3 متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، لأنه لم يرد فيها قيد مطلقة. فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، كان له عذر أخرها إلى أن ينتهي هذا العذر، وإلا فالأصل التعجيل لإبراء ذمته وخروجه من العهدة. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء، يعني إذا تكرر المحظور من جنس واحد، المحظور تكرر من جنس واحد واحتاج إليه فعل المحظور مرارا، فإن كان كفر عن الفعل الأول يلزمه كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأول تداخلت الكفارات، وهذا إذا كانت الأسباب واحدة محظور واحد. أما إذا تعددت الأسباب، لبس مخيط وحلق رأسه، نعم كفارة واحدة ولا كفارتين؟ كفارتين، كالبواعث على الأيمان المختلفة. طيب لبس المخيط على بدنه وغطى رأسه، كفارة واحدة ولا كفارتين؟

وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أحرم يعني نوى الدخول في النسك، نوى الدخول في النسك، لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون مما لا محظور فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، لبى بالتوحيد لا شريك لك، وخلافا للمشركين الذين يشركون في تلبيتهم فيزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد. ومع الأسف أن كثير ممن كتب في رحلات الحج، ممن كتب رحلة في حجته، أكثر الرحلات الموجودة، لا أقول الكل، أكثر الرحلات الموجودة التي كتبت في حج بيت الله الحرام مشتملة على ما ينقض التلبية. فتجد كثيرا، تجد كثيرا منهم أهمهم المزارات والأضرحة والبقاع والتوسل والتبرك، ويأخذ هذا حيز كبير من هذه الرحلات. فالرحالون في الجملة هم من الأدباء وعندهم مخالفات عقدية، وتجدهم يكثرون من التردد على هذه الأماكن ليصفوها، ليشدوا القارئ والسامع ويأتوا بشيء جديد. أما إذا اقتصروا على المشاعر المعروفة ما جاءوا بجديد، فلا يشدون القارئ، هذا من وجهة نظرهم. نعم. وهم أيضا قد أشربت البدعة قلوبهم، ثم بعد ذلك يكتبون ما الشرك الأكبر. يعني من قرأ في رحلة ابن بطوطة مثلا وجد فيها الشرك الأكبر المخرج عن الملة، الاعتقاد في الأولياء والأضرحة وطلب قضاء الحوائج منهم واعتقاد أنهم يصرفون الكون وما أشبه ذلك، كلام كثير جدا له. وغيره من الرحالين على هذا المنوال، وإن لم يصلوا إلى حد الشرك الأكبر بعضهم يقصر دونه، لكن البدع موجودة. وفي شريط اسمه رحلات العلماء في الحج بينت فيه بعض هذه الأشياء، وشرحت ما وقع في بعض الرحلات على سبيل الاختصار لأن الوقت ما أسعف، وإلا في الرحلات مملوءة من هذا النوع، مستعد يجلس أسبوع ليصطلع على جبل فيه قبر، أو يزور شخص مبتدع مغرق في بدعته ويتبرك به ويطلب منه الحوائج. المقصود أن مثل هذه الأمور موجودة، وهي خلاف ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت في الشريط أن أكثر من يكتب هذه الرحلات من الأدباء، لأنهم هم الذين يشدون القارئ. أما العالم إذا كتب رحلة فهي في حقيقتها منسك يسميها رحلة. نعم. يكتب منسك يسميه رحلة، مثل رحلة الصديق إلى بيت العتيق، ومثل وغيره كثير من الرحلات. فمثل هذه الرحلات التي هي مسائل علمية قوية متينة ما تشد القارئ، لكن إذا كتبها أديب محقق ما عنده شيء من من من البدع، هذه حقيقة غاية يجمع فيها بين العلم وبين الطرفة. ونظير ذلك ما كتبه الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته، عالم الرحلة مملوءة بالعلم ومسائل العلم في فنونه وفروعه، ومع ذلك يصوغها بصياغة أدبية رائعة. فإذا وجد مثل هذا نور على نور، لو إلا لم يوجد فلا حاجة لنا بما فيه شرك، لا حاجة لنا بما يشتمل على ما ينقض أصل الأصول التوحيد، والله المستعان. وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي. متى تبدأ التلبية؟ يلبي من حين يحرم، سواء ركب دابة أو لم يركبها. ولذا الصحابة نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبى حينما فرغ من الصلاة مباشرة، ونقلوا عنه أنه أهل بالبيداء، وأنه لبى حين ركب دابته. ولا اختلاف بين هذه الروايات وهذه الأحاديث، لأنه لبى في المواضع كلها، فمن سمعه بعد فراغه من صلاته قال لبى حين صلى وعقد الإحرام، ومن قال إنه لبى حينما سوى على دابته إنما رآه في هذا ولم يره قبل ذلك، وقل مثل هذا في بقية الروايات. ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك، وإن أحرم بعد ذلك جاز، يعني قدم التلبية على الإحرام، قال وإن أحرم بعد ذلك جاز، يعني بعد التلبية. والأصل أن التلبية بعد عقد نية الإحرام. طيب مقتضى هذا إن أحرم بعد ذلك جاز أن التلبية تشرع للحلال، يعني قبل أن يحرم. يعني هل للإنسان أن يلبي الآن يقول لبيك اللهم لبيك هو حلال، أو خاصة بالمحرم؟ يعني جاء في الحديث لبيك إن العيش عيش الآخرة، لكن على الصيغة المعروفة في هذا في هذه العبادة الخاصة لا تشرع إلا للمحرم. لكن مقتضى قوله رحمه الله وإن أحرم بعد ذلك جاز أن الحلال يلبي، لأنه لم يدخل في النسك بعد، لكن لقربها من الإحرام نزلت منزلة ما يفعله المحرم. نعم، لقربها منه، يعني في حكم المحرم هو، يعني تجرد واغتسل وما بقي عليه إلا أن يعقد النية، قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمره. يعني لو اقتصر على لبيك في موضع مناسب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبيك إن العيش عيش الآخرة نمر في الساعة. نعم، هي خاصة بهذه العبادة، بهذه الصيغة التامة خاصة بهذه العبادة. وإن أحرم بعد ذلك جاز، والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقد حصلت الإجابة، فمنذ أن صدرت تلك الدعوة إلى يومنا هذا والبيت معمور، والبيت معمور، فأجاب كل من أجاب وفي صلب أبيه. أجاب الناس إبراهيم عليه السلام لما أذن في الناس بالحج، وعلى جبل أبي قبيس أو على الصفاء أو على مقامه، على خلاف بين العلم في هذا، أجاب الناس حتى في أصلاب الرجال. نعم، وين؟ يعني يدخل في النسك إن أحرم. النية النية النية، لا لا لا، النية نية الإحرام، نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك. يعني يسميها الناس، عامة الناس يسمون لبس الإحرام أحرم، خلاص أنت، هذا مو بصحيح، له أن يخلعه إذا لم ينوي الدخول. إيه يجوز، لكنه ملاصق. إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى أن إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة. يعني لبيك تثنية لبى، من لبى بالمكان أي أقام به، يعني نحن مقيمون على طاعتك وإجابة دعوتك مرة بعد أخرى. وسعديك كذلك، إسعادا بعد إسعاد، أو سعادة بعد السعادة كما يقول بعضهم بإجابة دعوة الله جل وعلا مرة بعد. لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج الظاهر، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. فيقال مثل هذا، يعني هل هو أصل على إطلاق العج التلبية أفضل من الوقوف بعرفة والحج عرفة؟ طيب الثج أفضل الأعمال، أفضل من طواف الإفاضة؟ نعم، لا لا، شوف أفضل الحج، لا لا لا لا لا لا، شوف أفضل الحج جوابه نعم العج والثج أفضل الحج. لكن لما كان الناس بصدد أن يتساهلوا في هذين الأمرين، فتجد كثير من الناس لا يكلف نفسه في التلبية ولا يلبي إلا شيئا يسيرا. وكثير من يتكاسل، وكثير من الناس يقول أحج مفردا لئلا يلزمني هدي، ولا أهدي للبيت مسنون، ولا أفعل ولا أفعل. لماذا أكلف نفسي؟ مثل هذا إذا كان بصادة الترك يرفع من شأنه، فقيل أفضل، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ على بعض الناس أنه يتساهل في أمر التلبية أو يتساهل في أمر الهدي، فقال أفضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، هذا معروف، يعني كثير من الناس محروم ما يفتح فمه لينطق بالتلبية. فالتلبية هنا في مقام أفضل شيء، حتى من قراءة القرآن. لو بعض الناس وهو في طريقه يقول أنا أقرأ قرآن أفضل، نقول التلبية في هذا الموضع أفضل. والثج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، يعني جاء عن الصحابة أنهم يرفعون أصواتهم بها حتى تبح أصواتهم. والشيخ يقول بحيث لا يجهد نفسه، لأن الإجهاد طريق إلى الترك، فإذا كان هذا الإجهاد ينشأ عنه الترك فلا شك أنه ليس بمطلوب، وإلا فالأصل رفع الصوت. والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. صوت المرأة، والكلام في كثير لسيما عند المتأخرين، هل هو عورة وليس بعورة؟ نعم، خلافية. لكن الذي يقول صوت المرأة عورة يستدل بمثل هذا، لماذا لا ترفع صوتها بالتلبية؟ لماذا لا تجهر بالقراءة؟ لماذا لا تفعل؟ لماذا تصفق ولا تسبح في الصلاة؟ كل هذه النصوص تدل على أن صوتها عورة. ويستثنى من ذلك ما يحتاج إليه، كما كان في مسائل البيع والشراء وغيره عند الحاجة، إذا دعت الحاجة لذلك. ومنهم من يقول ليس بعورة، ما دام يسمع الرجال تبيع وتشتري وتروي الحديث وتتلقى الأحاديث ليس بعورة. ومعروف رأى المشايخ في هذه المسألة كأراء العلماء، والخلاف مبسوط. ولا شك أن الاحتياط للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونه ولا تسمع كلامهم ولا يسمعون كلامه، هذا يتيسر معنا. ومع الأسف الشديد تسمع الآن المرأة لا تختلف بشيء عن الرجل، تجد المرأة نصبت نفسها للدعوة وعرفت بذلك وشهرت بذلك ونفع الله بها نفعا عظيما، ومع ذلك إذا دخلت في إذاعة أو في قناة وما أشبه ذلك رفعت صوتها أكثر من الرجال. هل هذا هو اللائق بالنساء؟ لا والله ليس هذا هو اللائق بالنساء، فالنساء ليس لهن هذا الأمر، وإنما هو للرجال، الرجال يرفعون أصواتهم والنساء يخفضن أصواتهن، والله المستعان. وشك أن هذا تشبه، وهذه يخشى أن تكون مترجلة أو رجلة من النساء. نعم، بلا شك الرجل هو الذي الآن يستحي من مصادمة المرأة، وعندها استعداد، وعندها أدنى استعداد أن تحيد يمنة أو يسرى، والله المستعان. لا ترفع صوتها لا هنا، ولا تقول سبحان الله في الصلاة، ولا مسألة الاحتياط للمرأة جاءت به النصوص المتضافرة، وهذه سمة في شريعتنا. المرأة ليس لها ما للرجال، وأعفيت من كثير من الواجبات لأنها امرأة، ويستحب الإكثار منها، يعني من التلبية، عند اختلاف الأحوال. وسبق أن الشيخ رحمه الله نظر التلبية بتكبيرات الانتقال، يعني إذا انتقل من حال إلى حال يكبر، وهنا إذا اختلفت الأحوال لبى. عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا، يعني يذكره، فلا يحسن بالمسلم أن يسمع من يذكره بشيء ولا يذكره، كمن سمع من يذكر الله جل وعلا يذكر، من سمع من يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، وهكذا. لا تكون الغفلة ديدنه وتكون سمته الترك ولو ذكر، أو سمع ملبيا وأقبل الليل والنهار من اختلاف الأحوال، أو التقت الرفاق افترقوا في الطريق ثم التقوا، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه لتكون كفارة، لأن الذكر حسن والحسنات يذهبن السيئات. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، من لبى في المسند وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يومه يلبي، يلبي حتى تغيب الشمس، يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه، فعاد كما ولدته أمه. ولا في إسناده عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم وشيخه عاصم بن عبيد الله بن عمه، وهما ضعيفان. على كل حال الخبر فيه ضعف، ولذا قال الشيخ وقد روي. وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن، وهذا مأثور عن بعض الصحابة. نقرا هذا، نشوف بعض الأسئلة. نعم. إيه. لا، الأصل اتباع الاصطلاح، هذا الأصل ممن يعرف، وإلا تجد من الفقهاء من يقول رويه في الصحيحين ويقول أخرجاه أو متفق عليه بعد ذلك، فهؤلاء ليسوا من أهل الشأن. ومنهم من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضوع، لكن العبرة بأهل المعرفة. إذا لبسه كامل هو فديتين.